قناة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. وهزم الأحزاب وحده سبحانك يا غفار الذنوب سبحانك يا سبحانك يا ستار العيوب يا من بذكره تطمئن إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تنضم الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى شبكة موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة شعائر صلاة الجمعة من موقع إنشاء قناة السويس الجديدة بمدينة الإسماعيلية. الميكروفون بصحبة الزميل علي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نقطة تلاقي البحرين الأحمر والمتوسط التي أنعم الله سبحانه وتعالى بهما على مصرنا الحبيبة، نحييكم، وبالتحديد من نقطة حفر قناة السويس الجديدة، من نقطة علامة الكيلو متر 73 على 150 ترقيم قناة السويس شرق القناة محافظة الإسماعيلية. نحييكم أيها السادة، حيث نلتقي معا لقاء إيمانيا ننقل لحضراتكم فيه شعائر صلاة الجمعة. هذا اليوم الكريم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على أمة المسلمين أجمعين، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا من لك الأمر وإليك مرجع الحكم، فأنت صاحبهما وأنت على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة وشفيعا للأمة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، كما ذكرنا لحضراتكم، ننقل لكم اليوم شعائر صلاة الجمعة من هذه النقطة المضيئة، من مشروع مصر القادم الذي سيفتح أبواب المستقبل لهذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي قرر أن يلتف حول قيادته حاملين معا مصرنا العزيزة على أكتافنا، لنعبر جميعا إلى حيث تستحق هذه الأرض الطيبة التي قدمت وما زالت تقدم أرواح أبنائها فداء لترابها العزيز. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر الآن معنا في هذا الجمع الكريم عدد كبير من الإخوة الحاضرين هنا الذين يعملون بكفاح وجهد وتعب وعرق، وشاهدناهم اليوم على الطبيعة كما شاهدنا من قبل السيد الرئيس وهو يدشن هذا المشروع العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والفلاح والصلاح لهذا الشعب الكريم. رب عليك توكلنا وإليك المصير، ربنا لا إله إلا أنت سبحانك، أنت الأول قبل كل شيء وأنت الآخر بعد كل شيء، بيدك يا رحمن ملكوت السماوات والأرض، تقول للشيء كن فيكون. نستعين بك يا رحمن على قضاء حوائجنا، ونستعين برحمتك يا رب العالمين على أن تعيننا على كل ما نقدم عليه في سبيل رفعة بلادنا، في سبيل رفع رايات هذا البلد العظيم بسواعد أبنائها وبإيمان شعبها وبعقيدة شبابها. كلنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. أيها السادة، يحضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي سيخطب لنا خطبة الجمعة، ويحضر معنا أيضا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل قارئا لشعائر الجمعة من هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الطيب الذي يسطر خلاله المصريون سطرا جديدا في حفر المشروع القومي، مشروع مصر المستقبل. وفي هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. اللهم صلي وسالب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا في هذا اليوم العظيم، فإن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. ندعو لأنفسنا ولمصرنا الحبيبة أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجنا بالجهد والتعب بالإيمان. أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم، يتلوها علينا قارئنا الشيخ حلم الجمل. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. القرآن الكريم والقارئ الشيخ حلم الجمل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الشعائر الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكمها فيؤتكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. هكذا أيها السادة، فقد أذن الشيخ حلم الجمل لصلاة الظهر من يوم الجمعة من منطقة حفر قناة السويس الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، والسيد اللواء أركان حرب كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والسيد اللواء قائد الجيش الثاني الميداني محمد الشحات، ويحضر أيضا اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد، والسيد المهندس عبد الله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، واللواء مصطفى سلامة مدير أمن الإسماعيلية، وعدد كبير من كبار قبائل العرب بسيناء. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في الجسد ومغفرة وتوبة قبل الموت يا رب العالمين. أيها السادة، مصر تعول كثيرا على هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة، فلا بد من الاستقرار الاقتصادي الذي سيتحقق من خلال قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحسين الصناعة الوطنية. ستتجه مصر إن شاء الله في المرحلة القادمة إلى تسهيل أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار من خلال مواجهة البيروقراطية وتوفير حوافز الاستثمار والإعفاءات اللازمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. يصعد الآن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

إثناءها عن سعيها نحو التقدم والرقي وتوفير حياة كريمة لأبنائها جميعا، لأن هذه الدماء الزكية التي سالت على هذه الأرض في حرب العاشر من رمضان 1673 بثت وبثت روحا جديدة في أبناء هذا الشعب، فالآن وهم يضحون بجهدهم وعراقهم في سبيل التنمية والبناء في ملحمة يمتزج فيها دم الماضي بعرق وجهد اليوم، نقول للعالم كله إن من يضحون اليوم بجهدهم وعراقهم هم على أتم استعداد للتضحية بأنفسهم في الحفاظ على هذا البناء. وإن هذه الإرادة التي بنت الحضارات القديمة في مصر لحضارة تمتد لأكثر من 7000 عام بنت الأهرام والمعابد، هذه الإرادة تتولد من جديد لبناء هرم جديد يضاف إلى الحضارة المصرية، ولن يكون الأخير في تاريخنا الحديث، بل إن هذا المشروع هو بداية لعهد وعصر الإنجازات والمشروعات الكبرى. ونقول لشبابنا الذين يبذلون جهدهم وعراقهم في هذا المشروع، أنتم أمل هذه الأمة، لقد أعدتم الأمل والبسمة إلى الشعب المصري كله، وإن الشعب المصري برجاله ونسائه وشبابه وكل من التقيت بهم من الشباب في معاهد إعداد القادة ومن الأئمة ومن الدعاة، وإن مصر بمسلميها وبمسيحييها تساندكم بكل ما تملك، وإن الشعب المصري كله يود أن ينال شرف المشاركة في هذا المشروع العظيم. وأقول هذا هو التطبيق العملي لحضارة الإسلام وسماحة الأديان، أنتم التطبيق العملي للإسلام الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنتم القوة، فبلا اقتصاد قوي لا تسليح ولا تقدم ولا يملك أي شعب إرادته إلا إذا أنتج غذاءه ودواءه وكساءه وسلاحه، فهذه هي القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتبنى الأمم بالبناء والعمل بالعلم والمال، يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وإذا كان أجدادنا قد صنعوا حضارة أبهرت العالم كله في الماضي والحاضر، فإن هذا الجيل قادر على أن يضيف إلى هذه الحضارة ملمحا جديدا، لا أن نكون عالة على التاريخ، ولكن نقول نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع كالذي صنعوا، فتنفيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يغيظ الأعادي. هذا البناء يسر الصديق ويغيظ العدو، ونقول إن الشعب المصري امتلك إرادته من جديد، ولم تستطيع قوة في الأرض أن تعيده إلى الوراء أو أن تقف في رغبته في التقدم والنماء والازدهار. ومع ذلك ديننا دين السلام، وإن جنحوا للسلم لا للاستسلام، وإن جنحوا للسلم ف فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره في السابق والحاضر والمستقبل إن شاء الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لا أظن في عصرنا الحديث أن الشعب المصري التف بكل طوائفه مثل هذا الالتفاف نحو البناء للمستقبل، فهذا أسميه اليوم أو انطلاقة هذا المشروع هي العبور الثاني والأهم في تاريخ هذه المنطقة. كان العبور الأول لبسط السيادة المصرية، وهذا هو العبور للبناء والتنمية، وهو الأكثر تأثيرا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله العفو والعافية والحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أقول لشبابنا ورجالنا وكل من يعمل في هذا المشروع، أقول لهم أمرين. الأول، ها هي قواتنا المسلحة تطبق ما كنا نردده دائما، يد تبني وأخرى تحمل السلاح. ها هي قواتنا المسلحة تعمل بكلتا يديها، يد تبني في المشروعات الكبرى والعملاقة، والأخرى تحمل السلاح ليس للاعتداء على أحد. لا، لم يكن هذا في عقيدتها ولا في منهجها، وإنما لحماية حدودها في الخارج ومساندة الشرطة الباسلة على حماية أمننا في الداخل. واليد يد تبني وأخرى تحمل السلاح. ونقول لكل العاملين، سواء من العسكريين أو المدنيين أو كل أبناء الوطن، في هذا اللقاء وفي هذه الجمعة الممتزجة بالعمل، أنتم التطبيق العملي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان سيدنا عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انطلق إلى العمل وقال: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانطلقت كما أمرتني فارزقني وأنت خير الرازقين. هذا هو الإسلام. بعد 3 أعوام كان فيها ما كان، نريد أن يتحول يوم الجمعة من كل جمعة من الوطنيين المخلصين إلى لمسة إنجاز في هذا الوطن، وأن تكون هذه الجمعة جمعة قناة السويس، هذه الجمعة جمعة توشكا، هذه الجمعة جمعة الشاحل الشمالي، هذه الجمعة جمعة تطوير العشوائيات، هذه الجمعة انطلاقة مشروع محو الأمية. فبدل أن كان الناس يتلقون هذا اليوم العظيم بالخوف والوجل والإحباط والضيق والقتل والانقسام والتخريب والتدمير، ينبغي أن نحول يوم الجمعة وأن ننطلق في كل يوم جمعة بإنجاز جديد، بمشروع جديد، ببناء جديد، بإضافة جديدة. فديننا دين البناء لا دين الهدم. لا نهدم أبدا، لا نعتدي أبدا، لا نعتدي على أحد ولا نرضى الخنا ولا الضعف ولا الاستسلام ولا نقبل التخريب. ونقول إن العملاء والخونة ممن يريدون تخريب الأوطان والاعتداء على الآمنين في ظواهر غريبة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية قط، إن خروج الناس أو خروج فئة ضالة منحرفة ضلت الطريق انسلخت من كل معاني الأديان والمروءة والإنسانية إلى التخريب المتعمد للمرافق العامة من تدمير وتفجير لأبراج واستهداف لأبراج الكهرباء والمحمول وقطع المياه وسد ما استطاعوا من منافذ الصرف الصحي وحرق المواصلات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر إما بالقتل المباشر أو بالشروع في قتل كمن ينشر قضبان السكة الحديد أو يحرق وسائل النقل على من فيها ومن فيها. هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالأديان ولا بالإنسانية، لأن الله يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد. قاصد غايته الإفساد ومنهجه الإفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شتان بين من يخرب ويدمر ويكدر حياة الناس وبين شباب مؤمن مجاهد متدين بمسلميه وبمسيحييه. لم نعرف حضارة في التاريخ جمعت، لم نعرف حضارة ولا دولة ولا منطقة جمعت من المساجد والكنائس والمعابد في تاريخها وحافظت على كل هذه الدور في سعة أفق وتعايش سلمي وإنسانية كاملة مثل ما صنعت الحضارة المصرية. وأؤكد أن هذه المشروعات تعيد اللحمة بين الشعب المصري كما سال الدم المصري هنا بمسلميه ومسيحيه، سيسيل العرق المصري لنبني وطننا جميعا لنرد ردا عمليا على كل المخربين من الداخل ومن يدفعونه من الخارج، ونقول لهم إن هذا الشعب قد استرد كلمته وكرامته في ظل قيادة حكيمة وفي ظل إيمان ديني من الأزهر والكنيسة بالتقدم نحو الأمام. الأزهر الشريف وإمامه الأكبر وعلماؤه وعلماء الأوقاف يدعمون كل خطى البناء ويقفون بالمرصاد لكل الهدم والهدامين، هم معكم. والله لقد طالب الأئمة أن يأتوا ليشاركوا بأيديهم في هذا المشروع، وطالب علماء الأزهر، وسيقوم الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل بزيارة خاصة ليؤكد أن الإسلام لا يمكن أن ينعزل عن الحياة وأننا ندعم البناء بقوة ونقف في وجه التخريب والمخربين، ونعلم ونعلن أن التخريب خيانة للدين والوطن، وأن البناء هنا جهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل البناء لن يسمحوا لأحد